الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فوصلنا سلمكم الله في تفسير القرطبي آية رقم 82. تقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. إذن لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اللام قال لام قسم. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. نزلت في النجاشي وأصحابه، فلما قدم عليهم المسلمون في الهجرة الأولى خوفا من المشركين وفتنتهم، وكانوا ذو عدد قليل، فآووهم ونصروهم. ولما عرضوا عليه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أقر بها، ثم قيل أن لما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا فيهم 62 من الحبشة و8 من أهل الشام، يعني من النصارى ممن أسلم، قرأ عليهم سورة ياسين إلى آخر، بكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا، ذلك بأن منهم قسيسين. قال قسيس أصله من قس، إذا تتبع الشيء فطلبه، والقس أيضا قال رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم، ورهبانا جمع راهب، رهب الله يرهبه، خافه. هذا المدح لمن آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا. وهذه أحوال العلماء، يبكون ولا يصعقون. القرطبي عنده لفتات في النظر على صوفية الغلاة الذين يصعقون ويصيحون، وبين الله عز وجل في هذه الآيات أن أشد الناس تمردا وعتوا، حتى قال الشيخ الخضير أن بعضهم رد على القرطبي في هذه المواضع، وكان يعني رده شديدا، ألفاظ يعني لا تليق بعالم، وهو يرد على بدع. لو لاحظت القرطبي مهذب في ألفاظه، يبين البدع التي ابتدعوها، بين الله عز وجل في هذه الآيات أن أشد الناس تمردا وعتوا وعداوة للمسلمين اليهود ويضاهيهم المشركون. نعم، فاكتبنا مع الشاهدين مع أمة محمد ممن يشهد بالإيمان. نعم. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. دليل على إخلاصهم. نعم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فبعض المسلمين ظنوا هذا تحريم الطيبات مما يقربهم إلى الله، فحرموا اللحوم، حرموا النساء، صام بعضهم أبدا، بعضهم كان يقوم الليل أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كان منهم عثمان بن مضعون أراد أن يتبتل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تمام. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. يمين قال من اليمن وهو البركة، سماها الله عز وجل بذلك لأنها تحفظ الحقوق. قال ابن عباس: سبب نزولها القوم الذين حرموا طيبات المطاعم والملابس، حلفوا على ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. فمن أتى بيمين فعليه التكفير من حرم شيء على نفسه، ولا يؤاخذكم الله عز وجل بذلك، لكن من لم يكفر هذا يقع في الإثم. قسم سفيان الأيمان 4، يمينان يكفران، يمينان لا يكفران. يمينان يكفران أن يقول الرجل لا أفعل فيفعل، أو يقول والله لا أفعل ثم لا يفعل. يمينان لا يكفران، يقول الرجل والله ما فعلت وقد فعل، أو يقول والله لقد فعلت وما فعل. نقل المروزي الاتفاق على أن اليمينين الأوليين أو اليمينان الأوليين لا تكفر، أو عفوا تكفر. أما اليمينان الأخيران قال اختلف أهل العلم فيهما، فإن كان الحالف حلف على أنه أنا جزمت أن اليمينين، قلت ولا اليمينان، أن اليمينين، فإن كان الحالف حلف على أنه لم يفعل كذا، إيش عندكم؟ وكان عذر نفسه صادقا، يرى أنه على ما حلف عليه فلا إثم عليه. هنا يرى أنه حلف غلب الظن أنه كان جاء ثم اتضح أنه لم يأتي، لا إثم عليه ولا كفارة. والله أتيتك أمس ثم تذكر أنه لم يأتي، لا كفارة عليه. هذا قال في قول نعم مالك وسفيان الثوري أصحاب الرأي. كذلك قال أحمد. أما الشافعي قال لا، لا إثم عليه لكن عليه كفارة. أما المتعمد على أنه لم يفعل كذا وفعل كذا متعمدا فهذا آثم ولا كفارة عليه، في قول عامة العلماء. والشافعي كان يقول يكفر. يمين اللغو في اتفاق أنها لا كفارة فيها، لا والله وبلا والله، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، عقد القلب في المستقبل ألا يفعل كذا فأراد أن يفعل، نقول يكفر. والمحلوف هو اسماء الله عز وجل، محلوف به اسماء الله عز وجل وصفاته، وشرط أن يكون متصلا منطوقا به لفظا، إذا كان استثناء يشترط، أراد يستثني، أراد يستثني فيشترط في الاستثناء أن يكون متصلا منطوقا به لفظا للحديث، من حلف واستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك من غير حق. مثلا والله لآتينك غدا إن شاء الله، فهنا لا كفارة. ثم الكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، حده الإمام مالك بمد أو يغدي أو ويعشي، اشترطوا يغدي ويعشي مالك، كذلك الشافعي. وروي عن علي أنه لا يجزي يغدي أو يعشي. عند أبي حنيفة نفس صاع، صاع من طعام أو نص صاع من بر أو كسوتهم أو كسوتهم، الرجل إزار وما يعني يكفي للصلاة ورداء، المرأة تزيد قليلا إذا أردت أن تكسي امرأة فقيرة، أو تحرير رقبة، رقبة. حتى ورد في الحديث لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته، سميت يعني إثم الكفارة فقط من باب المقارنة في اللفظ، آثم آثم يلج يعني يستمر في عدم بره أو عدم زيارته، هذا إثم عليه. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هنا الأكثر على أنها لا يشترط فيها التتابع، واشترط بعض العلم التتابع لقراءة ابن مسعود. نعم تمم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الخمر، هذا تحريم للخمر بعد 3 آيات، سألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم نزلت هذه الآية. والأزلام ذكرناها بالأمس، القداح يأخذ حظه يستقسم بالأزلام، وقلنا ذكرنا مرة القرطبي أن الأزلام هي الميسر، ميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اجتنبوه حتى لا يجوز بيع الخمر ولا الانتفاع بها. أهدى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زقاقة خمر، قربة فيها خمر، قال ما علمت أن الله قد حرم هذا؟ فساره رجل قال ما قلت له؟ قال قلت بيعها وانتفع بثمنه، قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فأهراقها. نعم تمم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فإذا سكرتم لم تذكروا الله، وإذا اشتغلتم بالميسر للشطرنج والنرد فلم تذكروا الله. حتى سئل القاسم بن محمد عن الشطرنج أميسر هي؟ النرد أميسر هي؟ قال كل ما صد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. فهل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهينا انتهينا، وسكبت الخمر في سكك المدينة. نعم تمام. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف بمن مات وهو يشربها يا رسول الله، فنزلت هذه الآية إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذا ليس فيه ذكر التقوى تكرار، ليس في ذكر التقوى تكرار، بمعنى اتقوا شربها وآمنوا بتحريمها. المعنى الثاني في اتقوا دام اتقاؤهم وإيمانهم. الثالث على معنى الإحسان إلى الإيش عندكم الإتقاء، الإحسان الاتقاء بالإحسان هكذا، الاتقاء بالإحسان يعني فسرها من محمد بن جرير الطبري، الاتقاء بالإحسان والتقرب بالنوافل تزداد يعني إحسان. نعم أيوه. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فابتلاء الله عز وجل بالصيد، وكان ابتلى الأمم سابقة مثل أصحاب السبت، ابتلاهم بالحيتان تأتي شرعا يوم سبتهم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هذه الأمة ابتلاهم بكثير من الصيد حتى تناله أيديهم صغار الصيد يستطيعون أن يمسكونه وهم حرم محرم عليهم، والكبير يقرب منهم ليه حتى تناله رماحهم، فحرم الله عز وجل عليهم وهم حرم أن يأخذوا الصيد ابتلاء. فمن قتل شيء من الصيد فعليه جزاء، بعض العلماء قال جزاء واحد لقتله دون أكله، الشافعي قال، أبو حنيفة قال لا عليه جزاء ما أكل أيضا أي قيمته، خالفه أبو يوسف ومحمد بن حسن. والصيد المقصود هنا الصيد البري دون البحري، لأن البحري حلال كما سيأتي. وأنتم حرم، حرم حرم المدينة وحرم مكة. الشافعي زاد الطائف عندهم حديث فيه ضعف، حرم النبي صلى الله عليه وسلم صيد وادي وج، حرم النبي صلى الله عليه وسلم صيد وادي وج، وهذا وادي وج في الطائف لكن لا يصح. وكذلك حرم في مكة والمدينة قطع الشجر ولا جزاء عليه في قطع الشجر عند مالك والشافعي وأصحابهم. أبو حنيفة قال صيد المدينة غير محرم، كذلك قطع شجرها. ألفوا كتب، يعني ابن أبي شيبة ألف كتاب كامل في مخالفة أبي حنيفة للنصوص الصحيحة، كتاب ألف فصل من المصنف في الرد. كذلك الشافعي عنده فصول في الأم في الرد على الأحناف. فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني هذا عند الجمهور جزاء مماثل واجب، ويحكم به ذوى عدل منكم ينظرون. وكأن يعني النظر في الحكم لا للنوع، النوع يعني ثبت في أحكام الصحابة، مثلا البقر وحش في بقرة، البدنة فيها النعام عفوا فيها بدنة، الغزالة فيه شاة، وهكذا. لكن ينظرون هل هذا متناسب يعني مع الغزال أو غير متناسب من حيث الحجم، من حيث يحكم به ذوى عدل منكم هاديا بالغ الكعبة، لابد أن يبلغ الكعبة. حتى قال بعض السلف في الإطعام كفارة بالإطعام وبالفدية هذه فلابد أن تكون في الحرم، أما الصيام قال فحيث شاء أو كفارة طعام مساكين. الإمام مالك رأى أن يقوم هذا الصيد، فدية الصيد مثلا حكم عليه بناقة أو كذا تقوم، من ثم يطعم عن كل مسكين مد، وإذا ما وجد يصوم عن كل مد يوم. أبو حنيفة قال لا، قال عن كل مدين يوم ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ما كان في الجاهلية. ومن عاد فينتقم الله منه، اختلف، قيل ينتقم منه الله، ينتقم الله منه في أن يحكم عليه مرة أخرى، بعضهم قال لا يحكم عليه، إنما يقال له إذا كرر يذهب ينتقم الله عز وجل منك في الآخرة. تمم. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. نعم، هذا صيد البحر حلال، وطعامه هو ما طفى عليه، خلافا لأبي حنيفة. حتى ورد هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وللسيارة المسافرين كذلك مباح لهم ما طفى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. حتى قالوا وحرم عليكم صيد البر، الصيد أي فعل الصيد، وهذا يشكل من قال أنها فعل الصيد فقط، فمعناه أنه يجيز أخذ الصيد إذا أهدي إليك، والمذهب الراجح أنه لا يجوز، ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد صيدا أهدي إليه، قال إنما رددناه لأنه حرم، أما إذا لم يصد له، أنا قلت أهدي إليه، لا يصد له، إذا صيد للمحرم لا يجوز، أما إذا لم يصد له فيجوز. نعم تمام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم، يعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. جعل الله الكعبة، خلق الله عز وجل البيت الحرام، سماه سبحانه حراما بتحريمه إياه قياما للناس صلاحا ومعاشا، يأمن من يكون فيه والهم فيه يعتبر كبيرا، الهم بالاعتداء، قياما يقومون فيه، يقومون بشرائعها، قياما يقومون بشرائعها يعني الدين. فعظم الله عز وجل في قلوبهم البيت الحرام، أوقع في نفوسهم هيبته، وكذلك جعل الله عز وجل أشهر حرم، وكانوا يأمنون ويتنقلون حتى لو وجد شخص قاتل أبي في الأشهر الحرم ما كان يؤذيه. والهدية والقلائد سبق معناها، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ، ليس له الهداية إنما عليه البلاغ. نعم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبه كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قل لا يستوي الخبيث والطيب، الحلال والحرام، قال السدي المؤمن والكافر، عمم. هو القرطبي قال صحيح أن اللفظ عام في جميع الأمور، كل خبيث من مكاسب وأعمال وناس ومعارف علوم لا يستوي مع الطيب، والطيب وإن قل نافع وعاقبته جميلة. ولو أعجبك كثرة الخبيث، كثرة الكفار، كثرة المال الحرام، فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يعني يسأل رجل من أبي، كان في الجاهلية أمور قالت أمه يا بني ما أردت أن تفضحني على رؤوس الناس، قد كان في الجاهلية أمور يعني ما قال أردت أن أعرف من أبي، والله لو نسبني لعبد لانتسبت إليه، لو ألحقني بعبد. يا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. حتى ورد في الحديث حرم عليكم حقوق الأمهات وولد البنات ومن عنها وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، لغلطات، تشقيق المولدات، كان السلف يكرهون ذلك حتى في المسائل الفقهية. نعم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. يعني البحيرة هي التي يمنع درها للطواغيت فلا يحتلبها أحد من الناس، السائبة يسيبونها لآلهتهم، البحيرة يشق إذنها، تشق أذن الناقة هذه، ولا وصيلة ولا حام. الوصيلة قال الحام من الإبل الفحل إذا انتهى من ضرابه يوضع عليه ريش الطواويس يسيبونه، الوصيلة الغنم إذا ولدت أنثى بعد أنثى سيبوها لآلهتهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب، هو ابتدع هذه البدعة، عمرو ابن لحي ابن قمعة ابن خندف أخا بني كعب يجر قصبه. نعم. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. نعم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قال وجه اتصال هذه الآية بما قبلها، ما نحن نجمع الآن أوجه الاتصال التي ذكرها القرطبي، فهنا قال إيش دائما يكرر هو القرطبي؟ وجه الاتصال، وجه الاتصال، هنا قال وجه اتصال هذه الآية بما قبلها، التحذير مما يجب أن يحذر منه، وهو حال من تقدمت صفته ممن ركن في دينه إلى تقليد آبائه، رب العزة يحذرهم من أن ينتهجوا هذا النهج. ثم رب العزة أمرهم أن ينشغلوا بأنفسهم إذا ظهر شح مطاع وهو متبع، النصيحة غلب على ظنك أن هذا يعني صدق، يتعنت ولا يقبل النصيحة ويؤذيك، تحصل مفسدة، يعني باختصار تحصل مفسدة أعظم. فهنا عليكم أنفسكم، خطبهم الصديق فقال إنكم تضعون آية في غير موضعها، عليكم أنفسكم. ثم أمرهم بأن يأمروا المعروف وينهوا عن المنكر، وقال هذا إذا ظهر شح مطاع وهوى متبع، فهنا عليك بنفسك. نعم تمم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فهذا حكم الشهادة يعني على الوصية في حال السفر، قد لا تجد أحد من المسلمين، فهنا أجيز لك أن تشهد أصحاب أديان أخرى للضرورة. بعضهم قال نسخت هذه الآية، لكن راجح القرطبي يقول أنها محكمة ثابتة عند الضرورة، لم يجد أحد من المسلمين، وهؤلاء الذين شهدوا على وصيته لكي يرتدعوا، لأن العدل فيهم ضعيف والخيانة فيهم أكثر، أمر المسلمون أن يوقفوهم بعد الصلاة قيل العصر، لأن كل الأديان تعظم هذا الوقت ويتجنبون أن يحلفوا كذبا فيه، وقيل الظهر وقيل بعد أي صلاة، المهم أنهم يوقفان ويحلفان بهذه الصيغة. يقولان نشهد، نعم قال لا نشتري بقسمنا عوضا نأخذه بدلا مما أوصى به ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. يقال له احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما عندك شيء، فيقول ما ذكرنا. وفي هذا القرطبي خالف الجمهور، معنى هذا أن القرطبي يعني يرى ترجيح ولا يسلم بالنسخ إذا بالإمكان الأخذ بالنصوص من غير تعارض. أما شهادة الكفار بعضهم على بعض جائزة، شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة، أما هي التي فيها حرج شهادتهم على المسلمين، فاستثني هذه الوصية في السفر للحاجة كما ذكرنا. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. فهذا بعد الحلف يجوز إذا عثر على خيانتهما واتضح أن الموصى به قد حازاه أو باعاه في مكان، جاءني فلان بكذا وكذا وباعني اتضح، فيقوم آخران من أهل الميت يقسمان أن وصيته كيت وكيت، وهذا الغرض كان عنده لما سافر، وهؤلاء الذين شهدوا على وصيته كتموا وأخذوا لأنفسهم. نعم تمام. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هذا وجه اتصال يوم يجمع الله الرسل، يقال ما وجه اتصالي؟ إيش عندكم؟ الآية بما قبلها، فالجواب إن اتصال الزجر عن إظهار خلاف الإبطان في الوصية أو غيرها مما ينبئ أن المجازى عليه عالم به. المجازى ولا المجازي؟ المفروض يكون قال ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها؟ يوم يجمع الله الرسل، معنا أنتم؟ ما المعنى؟ أين معنى؟ مجازة. إيش سيكون معنى العبارة؟ لماذا صوتك بعيد؟ ولا عندنا؟ نحن السماعة لنا؟ يعني تدخل فيها؟ صوتك بعيد صوتك؟ أيوة لحظة نشوف. يلا الآن. أيوة. أنا رجحت المجازة شيخنا الوجود عليه بعدها. مجازة عليه. عالم بي. قال إن اتصال الزجر يوم يجمع الله الرسل. هنا وصية وقد يكون فيها خيانة. فيقال ماذا؟ فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. رب العزة عالم بما أخفى من أخفى في الوصية. مجازي. أنا أظن أن المجازي عليه عالم به. الله عز وجل مقصود. الله عالم. طيب قالوا لا علم لنا الذي يقع عليه الجزاء. قال نقل عن المواردي، فإن قيل فلما سألهم الموردي، معنى هذا عندهم في التفسير الموردي، عنده كتاب كان كتاب عيون الأثر أو شيء، عيون الأثر الموردي عنده. فإن قيل فلما سألهم عما هو أعلم به منهم، لماذا رب العزة يسأل ماذا أجبتم؟ جوابا، أحدهما أنه سألهم ليعلمهم ما لم يعلموا من كفر أممهم، المعنى الثاني أراد أن يفضح الكفار. نعم تمام. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الله يا عيسى بن مريم، ما قلنا تكرر نسبته إلى أمه 25 مرة، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، تبرئ له، طبعا نسبته لأمه تبرئ له من ما قذفه اليهود، وكذلك سلمكم الله رد على النصارى بقوله أنه ابن الله، وعلى والدتك. إنما ذكر الله عز وجل نعمته عليه وعلى والدته وإن كان لهما ذاكرا لأمرين، يعني عيسى عليه السلام ذاكر، أحدهما ليتلو على الأمم ما خصهما به من الكرامة، الثاني ليؤكد به حجته ويرد به جاحده. إذ أيدتك بروح القدس جبريل تكلم الناس في المهد وكهلا، وكف بني إسرائيل عنه سبحانه وتعالى، وأوحى للحواريين بتأييد الرسول عيسى عليه السلام. نعم تمام. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قيل أن عيسى عليه السلام إذا خرج إلى البرية تبعه آلاف المحتاجين، هذا أعمى وهذا كذا، ولا يكون عندهم طعام، فسألوا مرة للحاجة، وتقر أعينهم علم المعاينة يصبح عندهم، وتقدم شمعون رأس الحواريين لعيسى عليه السلام إن الناس يطلبون منك أن تدعو الله لينزل مائدة، فقال لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فرجع إليهم فأخبرهم، فقالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، فدعا الله عز وجل. القرطبي يرجح أن المائدة نزلت عليهم يوم الأحد غدوة وعشية، لذلك جعلوا الأحد عيد، قال الله إني منزلها عليكم، ولما كفروا مسخوا قردة وخنازير. نعم تمم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. قيل أن هذا يوم القيامة يدل عليه يوم يجمع الله الرسل، وليس هذا باستفهام وإن كان خرج مخرج الاستفهام. القصد بهذا سؤال تعريفه أن قومه غيروا بعده عيسى عليه السلام. طيب لو قيل أن النصارى لم يتخذوا مريم إلها إنما اتخذوا عيسى، فكيف قال ذلك فيهم؟ قيل لما كان من قولهم أنها لم تلد بشر إنما ولدت إلها لزمهم ذلك لأجل البعضية بمثابة من ولدته، فصاروا حين لزمهم ذلك بمثابة القائلين له. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، وبدأ بالتسبيح قبل الجواب تنزيها له عما أضيف إليه وخضوعا لعزته سبحانك قبل الجواب. والله المستعان، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. نعم تمم. لكن الشيخ حاليا النصارى يعني ما يدعونها من دون الله، ما أدري إيش يقصدون. هم يقولون ثلاثة: إله وولد وروح قدس. إيش هي ما تدري، تقانين ثلاثة إيش هي ما ندري. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا يعني كونهم يصورون صورتها وكذا ليس معنى أنها هي إله عندهم، لكن هي حملت بإلههم، حملت بإلههم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، يعني في الدنيا بالتوحيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، شرط. قال وجوابه وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال قاله على وجه الاستعطاف لهم والرأف بهم، وقيل قاله على وجه التسليم لأمره والاستجارة من عذابه، وهو يعلم أنه لا يغفر لكافر، لذا قال فإنك أنت العزيز الحكيم، ما قال الغفور الرحيم. لو كان مقام استعطاف لقال غفور رحيم، لكن هذا مقام تسليم. فإنك أنت العزيز الحكيم، تفعل ما تشاء، يعني إن عذبتهم فلست ظالما لهم. نعم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، صدقهم في الدنيا، أما في الآخرة ما ينفع، لا يوجد عمل. وصدقهم في الدنيا يحتمل أن يكون صدقهم في العمل لله، ويحتمل أن يكون تركهم الكذب عليه وعلى رسله. وذكر يوم ينفع لأن الجزاء هناك، وإن كان الصدق نافع في كل وقت لكن هناك أعظم نفع. وقيل مراد صدقهم في الآخرة بشهادتهم لأنبيائهم بالبلاغ صادقين، أما أولئك يكذبون، ما جاءنا من نذير يقولون، يكذبون حتى في الآخرة يكذبون، ويحاولون أن يخفوا ذنوبهم فتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم. نعم تمم ما القرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وهي مكية في قول الأكثرين سورة الأنعام. ابن عباس وقتادة قالوا كلها مكية إلا آيتين منها نزلتا بالمدينة، وما قدر الله حق قدره نزلت في مالك ابن الصيف وكعب ابن الأشرف اليهوديين. الأخرى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات نزلت في ثابت بن قيس بن الشماس الأنصاري. ورد أنها شيعها 70,000 ملك بالليل، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب ليلا وكتبوها كاملة. يعني ظهر الآيات فيها محاجة للمشركين وغيرهم من المبتدعين من كذب بالبعث والنشور، فهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة جميعها نزلت، لأنها في معنى واحد في الحجة. الحمد لله، بدأ سبحانه بالحمد، الحمد كله لله الذي خلق السماوات والأرض، أخبر سبحانه وتعالى عن قدرته، اخترع وأوجد، رفع السماء بغير عمد، جعلها مستوية، جعل فيها الشمس والقمر، النجوم، السحب، بسط الأرض، أودع فيها الأرزاق والجبال والنبات، بث فيها من كل دابة، العيون، فجرها من الأحجار، سبحان الله، وجعل الظلمات والنور. نعم، تمم. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. يعني تمم قرآنا. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فالطين أصل الخلق آدم عليه السلام، ثم ما تفرع ينسب للأصل. وقيل كل بني آدم، ورد في الحديث يعني ليس من الحديث المشهورة منسوب للحلية لأبي نعيم، ما من مولود إلا وقد ذر عليه من تراب حفرته قبره، يعني قبره، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. الأجل الأول أجل الدنيا، الأجل الثاني أجل الآخرة عنده. قيل الأول قبض الأرواح في النوم، والثاني قبض الروح عند الموت، ثم أنتم تمترون. الشك، مجادلة على وجه الشك أنه إله واحد. نعم تمم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قيل القرآن قيل يوم القيامة. نعم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. نعم تمام. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. عاينوا بأيديهم كتاب. نعم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. فنزول الملائكة انتهى أمر الدنيا، ثم هم لا يتحملون رؤية الملائكة. نعم، يرعبون، يخافون. نعم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. سيكون في صورة رجل ليتحملوا النظر إليه وسيقولون رجل. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. معنى الكلام الاستعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال إليه في الحديث لما قضى حديث أبي هريرة في مسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع عنده أن رحمتي تغلب غضبي ليجمعنكم إلى يوم القيامة إلى بمعنى في يوم القيامة. نعم. وله ما سكن وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهو القاهر فوق استعلاء لكن هو قال تحريف يعني لا فوقية المكان لا. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هذا استفهام توبيخ وتقريع أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى استفهام توبيخ وتقريع. نعم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. يعني اليهود والنصارى يعرفونه. نعم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. سؤال إفضاح لا إفصح. نعم. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الفتنة الاختبار أي لم يكن جوابهم حين اختبروا إلا التكذيب التبرؤ من الشرك. معنى فتنتهم هذا في أهل النفاق بعضهم قال الحسن قال هذا خاص بالمنافقين جروا على عادتهم. معنى فتنتهم عاقبة فتنتهم. نعم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. كذب المشركين قولهم كذب المشركين كيف المشركين ولا المشركون. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. إيش عندكم؟ كذب المشركين؟ كذب المشركون؟ المشركين يعني منصوبة أو مجرورة. ربما كذب المشركين قولهم. كذب المشركين قولهم. صار تقديم وتأخير. كذبوا المشركين قولهم. لا. كذب المشركين قولهم. قولهم. هنا حكاية المشركين. أي لا المشركين قولهم إن عبادتنا تخلونا. كذب المشركين قولهم. أيوة. نفس الكلام. أيوة كذا. إن عبادة الأصنام تقربنا إلى الله زلفى فهذا قولهم كذبهم. نعم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ومنهم من يستمع إليك تمام وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا يعني هذا عفوا وهم ينهون عنه نهي الزجر البعد وهو عام في جميع الكفار أنهم ينهون عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وينأون عنه يبتعدون وإن يهلكون إلا أنفسهم. وقيل ينهون عنه عن الاستماع للقرآن وينأون عنه يبتعدون كذلك. قال ينأون عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى قول قتادة للقرآن، وإن يهلكون إلا أنفسهم بإصرارهم على الكفر. نعم تمم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. في الحديث لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء ما سقى منها كافرا شربة ماء. نعم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لكي لا يشتد حزن عليهم إذا كانوا لا يؤمنون، كما أنه لا يستطيع هداهم، الأمر لله عز وجل. نعم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فعلى هذا فلا تكونن من الجاهلين يصبح معناها من الذين اشتد حزنهم وتحسروا حتى أخرجهم ذلك إلى الجزع. نعم تمم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا تعنت منهم، آية طلبوا، وأي آية أعظم من القرآن وإعجازهم أن يأتوا بشيء بصورة منه. نعم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. أمم أمثالكم، خلقهم الله عز وجل، تكفل بأرزاقهم، عدل عليهم، فلا ينبغي أن تظلموهم ولا تجاوزوا فيهم ما أمرتم بدابة، جميع ما يدب على وجه الأرض ما فرطنا في الكتاب من شيء، اللوح المحفوظ. قال فكله مثبت الحوادث كله. وقيل ما فرطنا في الكتاب من شيء القرآن، ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن، إما دلالة قال مبينة مشروحة وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الإجماع أو من القياس ثم إليه تحشرون. نعم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ظلمات الكفر ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، فيه إبطال لمذهب القدرية. نعم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين. قل إياه بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فيه إضمار، أي أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا، فيه إضمار آخر تقديره فكذبوا فأخذناهم. وهذه الآية متصلة بما قبل، اتصال الحال بحال قريبة منها، يعني أن هؤلاء سلكوا في مخالفة نبيهم مسلك من قبلهم في مخالفة أنبيائهم، فكانوا نعم إيش عندكم؟ بعرض أن ينزل به من البلاء ما نزل بمن كان قبله. نعم، أنهم عرضة، يعني أن ينزل بهم كذلك ما نزل بمن قبلهم. أخذناهم بالبأساء، مصائب في الأموال، والضراء في الأبدان. نعم، تمام، لعلهم يتضرعون. نعم، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هذا تحضيض لولا، فلولا تحضيض بمعنى هلا، هذا عتاب على ترك الدعاء وإخبار عنهم أنهم لم يتضرعوا، قست قلوبهم، صلبت وغلظت، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، أغواهم بالمعاصي. نعم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، استأصلناهم. نعم، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. حتى ورد في الحديث إذا رأيتم الله تعالى يعطي العباد ما يشاءون على معاصيهم فإنما ذلك استدراج منه لهم. نعم، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. تضمنت هذه الآية الحجة على وجوب ترك الظلم لما يعقب من قطع الدابر إلى العذاب الدائم مع استحقاق القاطع الحمد من كل حامد. نعم، لأنهم يستحقون، عاقبهم. نعم، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. فقيل المعنى الآية احتجاج على الكفار، من إله غير الله يأتيكم به، أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، يعرضون عن الحجج والدلالات. نعم، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. فليس عندي خزائن قدرته فأنزل ما اقترحتموه ولا أعلم الغيب فأخبركم به ولا أقول لكم إني ملك. كان القوم يتوهمون أن الملائكة أفضل، لست بملك، فأشاهد من أمور الله ما لا يشهده البشر، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ظاهره أنه لا، إيش عندكم ظاهره إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إيش عندكم؟ من أنتم؟ أين الشباب؟ ظاهره أنه لا يقطع أمرا إلا إذا كان فيه وحي. ظاهره أنه لا يقطع وحيا أمرا إلا إذا كان فيه وحي. والصحيح أن الأنبياء يجوز منهم الاجتهاد. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ظاهره يعني ظاهره أنه لا يقطع أمرا إلا إذا كان فيه وحي. اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في مثلا ابن أم مكتوم مسألة رخص له، ثم نزل جبريل بأمره أن يصلي إذا كان يسمع النداء. نعم تمم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فهنا طلبوا المشركون أن يطرد سلمان، صهيب، بلال، خباب، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فعاتبه ربه فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على هؤلاء فتطردهم فتكون من الظالمين. نعم تمام. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلى بالشاكرين. يعني ابتلاء، ابتلى الله عز وجل الكفار الرؤساء بهؤلاء الفقراء، يقولون لو كان خير ما سبقونا إليه. نعم تمام. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. استفاد من هذه الآية احترام الصالحين واجتناب ما يغضبهم أو يؤذيهم، لأن هذا غضب للغضب، فإن في ذلك غضب، غضب الله، فإن في ذلك غضب الله. نعم تمم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أوجب ذلك بخبره الصادق أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، خطيئة من غير قصد، لا يعلم حلال من حرام، من جهالته ركب الأمر، ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات، تبين الذي تظهر به المعاني، كما فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا ومحاجتنا مع المشركين، كذلك نفصل لكم الآيات في كل ما تحتاجون إليه من أمر الدين. نعم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ما الحكم إلا لله في تأخير العذاب وتعجيله، وقيل الحكم الفاصل بين الحق والباطل لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين، لا يكون إلا قضاء دون الفصل. قال لا يكون إلا قضاء دون إيش عندكم، وهو خير الفاصلين، دون قصص. قصص. قصص. قصص قصص دون قصص. قراءة ابن مسعود إن الحكم إلا لله يقضي بالحق وهو خير الفاصلين. إيش الفرق؟ يقص يقضي. يقضي هناك، يقص هنا، قراءة مسعود يقضي بالحق. نعم تمم. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. في الحديث مفاتيح الغيب خمس، لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى الساعة إلا الله. ويعلم ما في البر والبحر. خص البر والبحر لأنهما قال أعظم المخلوقات المجاورة للبشر، رب العزة يعلم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، من متى سقطت وأين كم تدور في الهواء، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، في اللوح المحفوظ. نعم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ثم يبعثكم فيه في النهار، ويعني اليقظة، ليقضى أجل مسمى، يستوفي كل إنسان أجلا ضرب له. فهذه الآية فيها إمهال من الله عز وجل للكفار، وأنه ليس لغفلة. نعم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قرأ الأعمش وخيفة، خفية حال الخفاء، وخيفة خوف. نعم. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. من فوقكم الرجم بالحجارة والطوفان والصيحة والريح، أو من تحت أرجلكم الخسف والرجفة، قيل من فوقكم يعني الأورق، يعني أمراء الظلمة، أو من تحت أرجلكم السفلة وعبيد السوء، أو يلبسكم شيعة. وهنا يتأوه القرطبي، يلبسكم شيعة، قال مختلفين الأهواء، بعضهم قال هذه عامة يذيق بعضكم بأس بعض بين المسلمين والكفار، لكن هو قال هي في أهل الصلاة، عن حسن في أهل الصلاة. قلت هو الصحيح، فإنه المشاهد في الوجود، فقد لبسنا العدو في ديارنا واستولى على أنفسنا وأموالنا. نعم تمم. وكذب به إيش؟ أهل الصلاة، لا أهل الصلاة، في أهل الصلاة أنهم يتقاتلون. نعم. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. كذبوا بالقرآن وهو الحق، قصص الحق، وقل لست عليكم بوكيل، لست بحافظ أعمالكم حتى أجازيكم عليها. لكل نبأ مستقر، لكل خبر حقيقة واقع، هذا وعيد للكفار لأنهم كانوا لا يقرون بالبعث. نعم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. في الخطاب مجرد للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن المؤمنين داخلون في الخطاب لا يجلسون مع الكفار. قالوا يا رسول الله لا نستطيع أن ننابذهم، فأمر الله عز وجل أن يبتعدوا عنهم إذا خاضوا في الاستهزاء. نعم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وقيل أن هذه منسوخة فلا تقعدوا معهم، قبل الفتح وقت التقية كان. قال القشيري الأظهر أن الآية ليست منسوخة، معنى ما عليكم شيء من حساب المشركين فعليكم بتذكيرهم وزجرهم، فإن أبوا فحسابهم على الله، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، تعنت استهزأوا بالدين، تكلموا بالباطل، وغرتهم الحياة الدنيا، أهل الدنيا، ثم هي الدنيا تهلكهم. نعم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب من يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ينفخ في الصور قرن، ينفخ فيه نفخة الأولى للفناء، الثانية للإنشاء، أول من يسمعه رجل يلوط إبله فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله عز وجل مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أنت لما تشاهد السحاب كيف يتقلب في السماء يهولك الأمر، وتستصغر كل أحد في الدنيا، تقول انظر ليه حجم السحاب، كيف لو تأملت خلق الله عز وجل الذي هو أعظم من السحاب، السماوات والنجوم وهكذا. نعم تمم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. قيل آزر أبوه وقيل آزر صنم، يصبح الكلام إذا قلنا صنم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ، يعني صنما تتخذ، أصناما آلهة، هو صنم الأصنام، أو آزر أبوه كان على دين قومه. نعم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، يعني زيدت الواو والتاء للمبالغة، ملك السماوات والأرض، ونري بمعنى أراد به سبحانه وتعالى ما في السماوات من عبادة الملائكة والعجائب رآها إبراهيم عليه السلام. وقيل ما قصر الله عز وجل من الكواكب، ملكوت الأرض فيها البحار والجبال. نعم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هذا قالوا قاله إبراهيم عليه السلام على قولكم، هذا ربي على قولكم، مثل ما يقول الله عز وجل أين شركائي، يعني على قولكم. وقيل إنما قال هذا ربي لتقرير الحجة على قومه فأظهر موافقتهم، وقيل على معنى الاستفهام أهذا ربي. نعم. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. والتنظير بالكواكب والشمس والقمر لأنهم كانوا يعبدونها. نعم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. لا إلا أن يشاء أن يلحقني شيء من المكروه بذنب عملته

أو أخبرني قلبي بكذا، فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم، فيستغنون بها يستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني قيل أنها نزلت في عبد الله بن أبي السرح، كان كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فأملاها النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أملاها. ثم أنشأناه خلقا آخر، أملاها. وعجب لها، قال عبد الله بن أبي السرح: فتبارك الله أحسن، تبارك الله أحسن الخالقين. قال: هكذا أنزلت. فقال: إن زعم محمد أنه يوحى إلي فقد أوحي إلي كما أوحي إلي، وإن كان كاذبا فقد قلت كما قال. ثم ارتد، ثم بعد ذلك قالوا أسلم في الفتح وحسن إسلام. والله أعلم، ذكرها الواحد في أسباب النزول. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم بالعذاب أخرجوا أنفسكم، فروح المؤمن تخرج نشطة، أما تلك تنزعها الملائكة نزعا يهرب. اليوم تجزون عذاب الهون. نعم تمم. ولقد جئتموه. إيش؟ كان خطأ سجاج سجاحي. قال سجاح صواب، زوج مسيلمة. نعم أيوة. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. كما خلقناكم أول مرة منفردين، وقيل عراة، كما خرجتم بطون أمهاتكم. نعم تمام. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. فالق الإصباح يعني الفجر انفلق أول النهار، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، وقرأ يعقوب: وجعل الليل ساكنا محلا للسكون، والشمس والقمر حسبانا، حساب يتعلق به مصالح العباد. نعم تمام. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. في النجوم منافع يهتدون بها. نعم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. التقدير يعني، فمنها مستقر، مستقر ما كان في الرحم، والمستودع ما كان في الصلب. وقيل عن ابن عباس: مستقر في الأرض ومستودع في الأصلاب. نعم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا، نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. متشابها في الأوراق، ورق الزيتون يشبه ورق الرمان، لكن يختلف هذا ثمره عن هذا. وقيل متشابها في النظر، في النظر وغير متشابه، فالرمانتين لونهما واحد لكن تختلفان في الطعم، والزيتون والرمان خصا بالذكر لأنهما يعني قريب من الجزيرة أو في الجزيرة، الرمان موجود كان في الجزيرة، والزيتون بلاد الشام، كانوا لهم تجارات في بلاد الشام. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، هذا يدلك أن القرآن سبحان الله لما يذكر الإبل ويذكر كذا فلا ينظر إلى الإبل، يدلك أن القرآن نزل هنا، ما قال فلا ينظر إلى الفيل ولا قال إلى الزرافة. لو كان للزرافة لكان نزل في أفريقيا، أو إلى الفيل لكان نزل في الهند، أو قال فلا ينظر للتماسيح سيكون نظر نزل في أوروبا أو أمريكا فيها تلك الحيوانات، وهكذا نزل في هذه الجزيرة، حتى الثمار والدواب التي تذكر هي في الجزيرة. نعم، أو بلاد أهل الجزيرة لهم تجارات فيها الشام واليمن. نعم تمم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. يعني جعلوا له لله عز وجل بنات، قالوا الملائكة بنات الله، بنات الله، ومعنى إشراكهم بالجن أنهم أطاعوهم كطاعة الله عز وجل. خرقوا له بنين وبنات بغير علم. النصارى قالوا عيسى بن الله، اليهود قالوا عزير بن الله، هؤلاء المشركون قالوا الملائكة بنات الله. نكح الله عز وجل، يقولون سروات الجن، يعني سروات الجن ذات الشرف، فأنجب الملائكة. انظر كيف تقولهم. نعم تمم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لقد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قال ذهبت عائشة وابن مسعود وابو هريرة إلى عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا، إنما رأى جبريل وهو يدرك الأبصار. نعم تمام. قد جاءكم بصائر من ربكم، براهين، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. نعم تمام. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. قال علمه جبر ويسار، كانا غلامين نصرانيين بمكة، علماه هكذا، قالوا درست. نعم. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء قيل أنها عفوا منسوخ، وأعرض عن المشركين منسوخة بآية السيف. نعم. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. رد على مذهب القدرية. نعم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. الأمم السابقة طلبت آيات فكذبت فهلكت، فهؤلاء طلبوا الصفا ذهبا، طلبوا كذا أن يزيل جبال مكة ليزرعوا، فأخبرهم رب العزة أنه لو جاءت آيات ولم يؤمنوا لأهلكهم. نعم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وندرهم في طغيانهم يعمهون. نقلب أفئدتهم وأنظارهم يوم القيامة على لهب النار وحر الجمر كما لم يؤمنوا في الدنيا، ونذرهم في الدنيا نمهلهم في طغيانهم يعمهون يتحيرون. انتهت الآيات؟ نعم. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.